حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتاب الجامع الذي ختم به بلوغ المرام، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، ما معناهما؟ لأنه ورد هذان اللفظان في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. وجاء ذكر الأبرار أيضا، هم الذين يتصفون بالبر. وجاء الإثم أيضا، وجاء الإثم، النهي عن الإثم. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والإثم وغير ذلك، الإثم والعدوان، جاء غير ذلك. لفظ البر والإثم تكرر في القرآن، وجاء أيضا في الأحاديث، لذلك اهتم به النواس بن سمعان بهما، سأل النبي صلى الله عليه وسلم. البر يقابل الإثم، تضادان البر والإثم، فالبر مطلوب والإثم ممنوع ومنهي عنه. والبر اسم جامع لكل أفعال الخير والأقوال والأفعال التي شرعها الله وأمر بها أو أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها كلها من البر. فالبر يشمل جميع الطاعات، كلها من البر. والإثم كل ما يحصل فيه إثم بفعله أو قوله، كل ما يسبب الإثم على العبد، فهما كلمتان جامعتان، واحدة جامعة للخير واحدة جامعة للشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس، نفس المؤمن، يعني المراد نفس المؤمن، ما اطمأنت إليه النفس، لأن نفس المؤمن جعل الله فيها محبة للخير وكراهية للشر، اطمأنت إليه النفس. والإثم ما حاك في نفسك، ما دار في خاطرك، كرهت أن يطلع عليه الناس، تحرجت منه، فكل ما لم تطمئن إليه وترددت في فعله والتلفظ به فاتركه، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأن يتق الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا موقف المسلم وما يعرف به البر وما يعرف به الإثم. إن هذا راجع إلى نفس المؤمن. في رواية أخرى: وإن أفتاك الناس وأفتوك، ما دام ما تطمئن نفسك إلى هذا الشيء تجنبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهذا من آداب المجالس، الناس بحاجة إلى المجالس والاجتماع، يتحدثون ويأنس بعضهم ببعض، فمن آداب المجالس أنهم إذا كانوا ثلاثة فقط، إذا كان الجالسون ثلاثة فلا يتناجى اثنان. النجوى هي المسارة، النجوى هي المسارة التي لا يسمعها الجليس، هذه النجوى. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان بينهما، يتساران بينهما دون الثالث، يكون الثالث ما دخل بينهما ولا يدري ماذا يقولون، ربما أنهم يتسارون حوله، إما أنهم يغتابونه وإما أنهم يتسارون في الكيد به، وهذا في السفر وفي الحضر أيضا، فهو يسيء الظن بهم. لماذا يسرون؟ يرفعون الصوت حتى يسمعه، حتى تنتفي التهمة والوحشة من قلبه. ولهذا قال: من أجل أن ذلك يحزنه، يحزن الثالث الذي لا يدري ماذا يقولون، ربما أن الكلام يدور حوله فالثالث يلحقه خوف منهما ويحزن من ذلك، يقول: هؤلاء يحتقرونني، أو هؤلاء. ففيه مراعاة الجلسة بعضهم لبعض. ما إذا كانوا أكثر من ثلاثة، كانوا أربعة انتفى المحذور، لا بأس أن يتناجى الاثنان لانتفاء المحذور. فهذا من آداب المجالس، وفيه مراعاة خاطر المسلم واحترام المسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان المنافقون وكان اليهود في المدينة يتناجون بينهم سرا، يتناجون بينهم سرا لأجل الكيد للمسلمين وتنقص المسلمين. فلذلك جاءت سورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فلا يحيون الرسول بالتحية الشرعية، إنما يأتون بلفظ محتمل، أن يقولوا السام عليك، والسام هو الموت، يدعون عليه صلى الله عليه وسلم بالموت. الرسول شعر بهذا رد عليهم وقال وعليكم، وعليكم يعني والموت عليكم أيضا. أما عائشة رضي الله عنها فغارت منهم وقالت وعليكم السام واللعنة، غارت من هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم لطفها وقال ألم تسمعي ما قلت لهم؟ قلت وعليكم، يعني وعليكم ما دعوتم به علي، لكنه بحسن أسلوب وحسن أدب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. وهذا أيضا من آداب المجلس، من آداب المجلس، وهو أن من سبق إلى مكان وجلس فيه في مسجد أو في أي مكان أو في محل بيع من البسطات اللي تكون في الشوارع، من سبق إلى مكان وجلس فيه ببضائعه ومعروضاته فهو أحق به، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقيمه من مكانه، لأن هذا من الاعتداء وانتهاك حق المسلم. فإذا جئت والناس جالسون فلا تقم واحدا منهم مهما كان، ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا أو ليس له مكانة فلا تقيمه، لأنه بسبقه إلى هذا المكان استحق الجلوس فيه. هذا من حسن التعامل بين المسلمين، احترام حقوق بعضهم لبعض. ولكن بدل أن تقيمه تفسحوا، تفسحوا بالمجالس. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا قيل قوموا إلى الصلاة فقوموا. أما ما دمتم جالسين وجاء أحد فلا تحرموه من الجلوس، تقولون والله سبقنا هذا ولا لك مكان، لا هذا ما يجوز بين المسلمين. افسحوا له، افسحوا له واجعلوا له مكان يجلس فيه، هذا من حق المسلم على المسلم. تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، ولا سيما مجالس طلب العلم، مجالس طلب العلم. إذا جاء أحد الطلبة متأخرا ولم يجد له مكان فإنه يجب على إخوانه وزملائه أن يجدوا له مكانا، أن يفسحوا له مكانا. كذلك إذا جاء ليصلي والصف متكامل افسحوا له ليدخل في الصف ولا يبقى فذا خلف الصف. فهذا من آداب الإسلام وآداب المجالسة. ولكن إذا قام صاحب المكان، صاحب المكان هو الذي قام، هل تجلس في مكانه؟ إذا قام يعني يبيك تجلس في مكانه احتراما لك، فهل ابن عمر رضي الله عنه مع جلالة قدره كان إذا قام له أحد لا يجلس في مكانه، لا يجلس في مكانه تجنبا لهذا النهي. ولكن الجمهور على أنه إذا قام وآثرك لهذا المكان عن طيب نفس فلا بأس أن تجلس فيه. وكذلك إذا كان في مكان ثم قام لحاجة ورجع، قام لحاجة بنية الرجوع فإنه أحق به، فلا يجي واحد وينتهز الفرصة إذا قام لحاجة يتوضأ يبي حاجة سريعة ويرجع، فلا يجي واحد ويجلس مكانه لأنه في حكم الجالس. أما لو قام وخرج ما ينوي الرجوع ولا، فهذا يكون الحق للآخرين الباقين في المكان. هذه من آداب المجالس التي تجب مراعاتها عند المسلمين لا سيما طلبة العلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وهذا الحديث في احترام النعم وعدم إهانة النعمة، لأن النعمة لها حرمة، النعمة لها حرمة وتشكر تحترم. ومن ذلك أنه إذا فرغ من الأكل على أصابعه شيء من أثر الطعام يلعقها ولا يتركها، يترك أثر الطعام ويروح لغسله في الغسالة، يروح للبالوعة، ربما يكون على أصابعه طعام. أما إذا ما على أصابعه طعام إنما عليها دسومة فقط فلا بأس، لكن عليها طعام يروح يغسله لا، النعمة محترمة، يلعقها بلسانه أو يترك أحدا يلعقها من خدمه أو من أولاده أو من له عليه خدمة. وكذلك الأواني بعد الطعام تلعق، تلعق الصحفة فتلعق الأواني، فإذا لم يبق فيها شيء من الطعام وإنما بقي فيها أثر الطعام من الدسومة ونحو لا بأس أن تغسل، لكن ما دام فيها شيء من الطعام فإنه يحترم، يلعقها أو يأخذ هذا الطعام يدفعه لمحتاج أو لدابة بهيمة ولا يهدره ويحتقره ويقول أنا شبعت خلاص. حتى اللقمة إذا سقطت لا تتركها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. رأى صلى الله عليه وسلم تمرة واحدة ساقطة في الطريق فأخذها بيده الكريمة وقال: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها، لأن حرمت عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام، فهو تجنب المشتبه وهذا من الورع خشية أن تكون مما حرم الله عليه، أما لو لم تكن من الصدقة لأكلها. فدل على أنه ما يخليها تهدر وتمتهن. فالذين الآن يلعبون بالطعام والأطعمة واللحوم ويلقونها في المزابل إذا شبعوا، أولا أنهم يسرفون في إعداد الطعام في الولائم يسرفون، ثانيا أنهم إذا بقي شيء من الطعام الطيب يمتهنونه ويلقونه في المزابل وفي صناديق القمامة فهذا من كفر نعمة الله، وهذا تعريض لها للزوال، أن يعاقبهم الله عز وجل فيسلب هذه النعم ويفقدونها ويصبحون جياعا عقوبة لهم. فالنعم تحترم وتقدر، فإذا الإنسان ما رأى أنه يلعق أصابعه فإنه يلعقها غيره من خدمه أو من أولاده، ولا يترك أصابعه تحمل شيء من الطعام يروح يغسله في البالوعة أو في المجاري، هذا فيه احترام النعم. ولو أن الوعاظ خطباء المساجد يعتنون بهذه الأمور، ينبهون الناس على هذه الأحاديث ويحثونهم على احترام النعم لكان لذلك أثر طيب. ما إذا سكت عن هذا ومشوا عليه الناس وقالوا ما في بأس، هذا كل الناس عليه أو هذا عرف الناس، فهذا من كتمان العلم وعدم البيان. فلنتنبه لهذه الأمور ولا نتهاون بها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. وهذا الحديث في آداب السلام. السلام هذا من أعظم شعار أو شعائر الإسلام بين المسلمين، يسلم بعضهم على بعض، يفشي السلام بينك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام سبب للمحبة، وهذا شيء تجده من نفسك. إذا سلم عليك الإنسان اطمأننت إليه وأحببته، وإذا مر عليك ولا يلتفت لك ولا يسلم عليك فإنك تكرهه وتأنف منه أو تسيء الظن به. فالسلام يزيل الوحشة ويبعث الطمأنينة بين المسلمين ويورث المحبة. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول كلام قاله: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. من ذلك إفشاء السلام، يعني نشر السلام بين المسلمين. فهذا سر عظيم وأدب كريم، إفشاء السلام. والسلام معناه الدعاء، تدعو لهم بالسلامة. السلام عليكم، تدعو لهم بالسلامة. أو أن السلام عليكم اسم الله عليكم، لأن من أسماء الله السلام، فتقول السلام عليكم أي اسم الله عليكم. فلفظة السلام هذه لفظة عظيمة، ولا يغني عنها قولة مثلا حياكم الله أو صبحكم الله بالخير أو بالخير أو ما أشبه، ما يكفي هذا، لازم من السلام. مرحبا، يقول مرحبا بدل ما يرد عليه السلام يقول قال السلام عليكم قال مرحبا، ما يصلح. قال وعليكم السلام، ترد السلام، هذا من إفشاء السلام وتبادل السلام. ولا يسلم باليد، بعضهم يسلم باليد ولا براسه يقول سدأ، ما يكفي هذا، هذا سلام اليهود. سلام اليهود بالإشارة، نهينا عن تشبه بهم، والرأس أو اليد ما تؤدي الغرض المطلوب إلا إذا كنت بعيداً ولا يسمعك المسلم عليه، ما يسمعك تسلم عليه باللفظ وترفع يدك من أجل يعلم أنك تسلم عليه فيرد عليك السلام. أما إذا كان قريب منك ويسمع فلا يكفي أنك تومي برأسك ولا ترفع يدك، ما يكفي هذا عن السلام المشروع. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال قال يعني نعم سلم الكبير الصغير على الكبير. نعم، يعني كيف، من الذي يبدأ بالسلام؟ ولا شك أن اللي يبدأ بالسلام خير من الآخر، لكن من الأولى بهذا؟ من الأولى بهذا؟ الصغير يسلم على الكبير تقديرا له احتراما له، هذه واحدة. نعم. والمار على القاعد، مار على القاعد، إذا كان أحد طارئ جالس على طريق مر أحد يسلم عليه، يسلم على القاعد، القاعد ما يسلم إنما يسلم المار عليه ويرد عليه القاعد، هذا من آداب السلام. نعم. والقليل على الكثير، والعدد القليل يسلم على الكثير، إذا كانوا جماعة فالعدد القليل الاثنين ثلاثة يسلمون على الذين أكثر منهم. نعم. والراكب على الماشي، الراكب على الماشي لأن الراكب أعلى مرتبة من الماشي فيسلم عليه، يسلم عليه. نعم، يسلم على الماشي. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، رواه أحمد والبيهقي. نعم، البداء بالسلام ورد السلام فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فإذا مر جماعة على واحد أو على أكثر وسلم أحدهم هذا يكفي، أو كلهم يسلمون يكفي واحد. كذلك الرد، الرد إذا سلم واحد أو أكثر على جماعة ورد واحد منهم يكفي بالرد، ولا يطلب منهم كلهم يردون. الله جل وعلا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالبداية بالسلام مستحبة، وأما الرد فهو واجب. البداية بالسلام مستحبة وأما الرد فهو واجب، لكن يكفي عن الجماعة واحد منهم. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أخرجه مسلم. نعم، اليهود والنصارى ولو كان لهم عهد فلا يبدأون بالسلام لأنهم كفار، والسلام إنما هو بين المسلمين وبين المؤمنين، لأن السلام معناه، السلام معناه الموالاة والمحبة، الله جل وعلا قطع الموالاة والمحبة بين المسلمين والكفار، ومنهم اليهود والنصارى ولو كان لهم عهد. لا تبدأوهم بالسلام، ولكن إذا سلموا فقولوا عليكم، قولوا عليكم، تردون عليهم بهذا اللفظ وعليكم، ولا تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا، تقولوا عليكم يكفي. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن نبدأهم بالسلام لا، ولكن إذا بدأونا هم نرد عليهم بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، قولوا وعليكم. وإذا نعم في الطريق، إذا لقيتموهم في الطريق ما تمنعهم من المرور، ما تمنعهم، لهم حق المرور، الطريق حق للمارة حتى ولو كانوا كفارا، ولكن لا تقدمهم في الطريق وتاقف لهم علشان يمضون، خلهم يمضون ولكن مع جانب الطريق، لا تخليهم مع وسطه، بل خلهم جانب الطريق يمرون معه، ترهم إلى أضيقه، لأن لهم حق المرور لكن لا بإكرام، وإنما بما يستطيعون المرور معه، لا نقدمهم في الطريق وناقف ونخليهم يمرون، أو ناقف ونخليهم قدامنا، لا، هذا ما يجوز، لأن هذا من الموالاة. فهذا ما يكون بين المسلمين والكفار في مسألة المرور، كذلك في المجالس، ما يقدم الكافر في المجلس ومثل ما يقدم المسلم، يترك له مجال يجلس، لكن ما يكون في المقدمة والتقدير والاحترام، لا، لأن هذا إنما يكون بين المسلمين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بخلافته وضع أحكاما لأهل الذمة، وضع أحكاما لأهل الذمة عظيمة، وصارت أصول للمسلمين يمشون عليها، وقد ألف فيها الإمام ابن القيم كتابا يتكون من مجلدين اسمه أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة. نعم، فالمسلمون والإسلام ما ترك هذه الأمور، بينها ووضحها. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. من حق المسلم على المسلم كما سبق أنه إذا عطس تشمته، إذا عطس فحمد الله فإنك تشمته، أي تزيل عنه الشماتة، وذلك بالدعاء له. إذا عطس أخوك المسلم فليقل الحمد لله، أما إذا لم يقل الحمد لله فلا يستحق أن يشم، لا يستحق أن يشم. إذا عطس وقال الحمد لله هذا المشروع، فإنك تشمته وتدعو له، تقول يرحمكم الله، تقول يرحمكم الله، هذا التشميت، ثم هو يرد ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، كل واحد يدعو للآخر. ومناسبة الحمد على العطاس ما هي؟ لأن العطاس نعمة، العطاس نعمة، لأنه ريح تخرج من الصدر، ومن الصدر لو بقيت تضايق الإنسان، فإذا عطس خف عليه صدره، خرجت الريح التي كانت في صدره، هذا نعمة، زوال أذى، يحمد الله على ذلك. فأنت تدعو له، تقول يرحمكم الله. نعم، هذا إذا كان العطاس عاديا، أما إذا كان العطاس نتيجة مرض أو زكام فإذا تكرر تدعو له بالشفاء، ولا تشمته، لكن تدعو له الشفاء تقول شفاكم الله عفاك الله. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما. أخرجه مسلم. نعم، من آداب الشرب أن الإنسان يشرب وهو جالس. هل يجوز أن يشرب قائما؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأصل النهي أنه للتحريم ما لم يرد دليل يصرفه عن ذلك، ولكن ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما لما فرغ من الطواف عليه الصلاة والسلام وذهب للسعي، مر على سقاة زمزم وأخذ منهم دلوا وشرب منه قائما عليه الصلاة والسلام، شرب وهو قائم. فدل هذا على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للاستحباب، فيكون الشرب قائما مكروها كراهة التنزيل، ولكن الكراهة تزول إذا احتاج إلى الشرب قائما، الكراهة تزول عند الحاجة، أما التحريم فلا يزول إلا عند الضرورة، أما الكراهة إنها تزول عند الحاجة. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم، القاعدة الشرعية أن اليمين تقدم لما من شأنه التكريم، تقدم لما من شأنه التكريم مثل الأكل والشرب والسلام والأخذ والإعطاء والتطيب غير ذلك، وأما الشمال فتستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى مثل الاستنجاء والاستجمار وإزالة الأذى من أنفك أو من أي شيء، يكون باليد الشمال. رحمة الله أنه جعل لك يدين تتساعدان، تساعد إحداهما الأخرى في حوائجك، فالشمال تستعمل لإزالة الأذى، واليمين تستعمل للأشياء الطيبة، هذا الأصل. ومن ذلك لبس الثوب، فتبدأ باليمين، تبدأ بلبسه من جهة اليمين، خلع الثوب تبدأ بجهة اليسار، يكون أول ما تفسخ من جهة اليسار، كذلك النعلين، لأن النعلين من اللباس، من اللباس، فإذا أردت أن تنتعل تلبس اليمنى أولا، النعل أو الخف أو الجورب، تلبس اليمنى أولا، وعند الخلع بالعكس، تخلع اليسرى ثم بعدها تخلع اليد اليمنى. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، متفق عليهما. كذلك من آداب لبس النعال أو الخفاف أو الجوارب أن الإنسان لا يمشي بنعل واحدة، لا يمشي بنعل واحدة، قد جاء أن هذا فيه تشبه بالشيطان، وإنما يمشي بالنعلين أو ما يقوم مقامهما، فإذا عرض عارض لنعله يعني انقطعت شسعه أو وخلعته فلا تمشي بالسليم، اخلع الاثنين حتى تصلح ما فيه خلل ثم تلبسهما جميعا وتمشي بهما جميعا، نعم. وأما الخلع كما سبق، عند الخلع تبدأ بالشمال تخلع اليسرى أولا ثم اليمنى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. وهذا من آداب اللباس، هذا من آداب اللباس في الثياب، في البشوت، في كل ملبوس على البدن ينهى عن جره وطوله حتى ينزل عن الكعبين، لأن هذا هو الإسبال، والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، من الإزار، من الثوب، من البشت، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. هذا يدل على تحريم الإسبال، إنه كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا صحبه خيلاء وكبر كان أشد إثما، لم ينظر الله إليه، يعني نظر الرحمة، هو نظر الرحمة، فإن الله لا ينظر إليه نظر رحمة وعز، نظير أنه تكبر، فالله خذله وعامله بضد ما فعل. فالكبر في اللباس أو غير ذلك كله لا يجوز، تواضع، تواضع في اللباس. ثم أيضا أن جر الثوب أو البشت أو الإزار فيه مفاسد، فيه إتلاف للملبوس، تعرض للشق، يعني يعترضه شيء فينشق، يتعرض للوسخ أيضا، تعرض للنجاسة، وأن تمشي يحصل مفاسد مع ما فيه من الكبر، فيه مفاسد. ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا قد يجر إزاره قال: ارفع إزارك، أتقى لربك وأبقى لثوبك، أبقى لثوبك من التلف. فهذا من آداب اللباس، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فهي مأمورة بأن ترخي ثوبها من ورائها قدر ذراع حيث يستر عقبيها، مأمورة بأن تطيل اللباس حتى يستر قدميها لا سيما من الخلف. أما الإسبال المنهي عنه فهو في حق الرجل، والمرأة بحاجة إلى إطالة الثوب ليسترها. لكن الآن بالعكس، الشيطان يأمر الناس بعكس ما شرعه الله، يأمر النساء بحسر الثياب عن الساقين وعن أو ربما عن الفخذين، ويأمر الرجال بالإسبال حتى يجروا ثيابهم. الشيطان يأمر بعكس ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، يأمر النساء بتشمير الثياب وتقصيرها حتى ربما تظهر سيقانها أو شيء من فخذها أو عورتها والعياذ بالله، والرجال يأمرهم بالإسبال وجر الثياب والخيلاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وهذا أيضا من آداب الأكل، وعلى القاعدة التي مرت أن الأكل والشرب يكونان باليمين، يكونان باليد اليمنى، وأن اليسرى لا يجوز أن يأكل بها الإنسان أو يشرب بها، يشرب بها القهوة، يشرب بها الماء، لا يشرب بيمينه، أو يأكل لا يشرب بيساره أو يأكل بيساره إلا إذا كان أقطع مقطوعة يده اليمنى ليس له إلا اليد اليسرى فلا بأس استعملها في الأكل والشرب لأن هذه حاجة. أما إذا كان سليما فإنه يستعمل اليمنى للأكل والشرب منعا للتشبه بالشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والكفار الآن من جند الشيطان يأكلون باليسرى ويشربون باليسرى، أما المسلم فقد رفعه الله عز وجل وكرمه فجعله شرع له أن يأكل به باليمين ويشرب باليمين ويأخذ باليمين ويعطي باليمين ويسلم باليمين إلى آخره. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. كذلك من آداب الأكل والشرب واللباس أن الإنسان يعتدل في ذلك، فلا يسرف في الأكل والشرب. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك في اللباس يعتدل في لباسه، لا يكون يلبس ملابس رديئة أو بذلة، ولا يلبس لباس فاخر ومرتفع، يتوسط في هذا من غير سرف ولا مخيلة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، الاعتدال في الأكل والشرب واللباس هذا هو سبيل الإسلام الاعتدال. فلا يسرف الإنسان ويزيد عن الحد المشروع، ولا يبخل ويقتر على نفسه أو على أولاده ويبخل بالإنفاق عليهم، وإنما يعتدل في ذلك. هذا هو المطلوب في الإسلام، في النفقة، في اللباس، في الأكل، في الشرب. نعم. أحسن الله. قال رحمه سم يكفي، نقف عند هذا، وهذا آخر درس في هذه السنة، وإلى العام القادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم أفضل الجزاء. نستأذن معاليكم في طرح الأسئلة. هذا سائل يقول هل يجوز الحلف بحياة الله؟ نعم، حياة الله صفة من صفاته، والحلف يكون بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. أثابكم الله. يقول هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ استوصوا بالقبط خيرا فإن لهم رحما وذمة، وما المقصود بالقبط؟ يعرفه بأهل مصر، أهل مصر فلهم نسب وذمة، لأن هاجر منهم وهي أم إسماعيل عليه السلام من القبط، وأيضا مارية القبطية أم إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم من القبط. نعم. والذمة هي العهد، الذمة هي العهد بينهم وبين المسلمين. نعم. أثابكم الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية؟ لأننا نجد من البعض من يدعو الناس وبضاعته في العلم قليلة ويحتج بهذا الحديث. أحسن الله إليكم. نعم، الإبلاغ واجب، لكن الإبلاغ تارة يكون للنصوص فقط، اللي ما يفهم المعنى يبلغ النص، إذا حفظ القرآن أو شيئا منه يبلغ للآخرين، يحفظهم، يدرسهم إياه، هذا تبليغ للنص. وأما اللي ما عنده فقه وعلم لا يشرح لا يفسر، إنما يبلغ النص فقط، يدرس الناس القرآن، يدرسهم الأحاديث، يحفظهم إياه، يقرأها عليهم موعظة، لا بس. القسم الثاني تبليغ المعنى، وهذا لا يقوم به إلا العلماء، فلا يفسر القرآن أو يفسر الأحاديث أو يفتي في الحلال والحرام، إنما هذا من شأن العلماء. فافهموا هذا، أن التبليغ واجب على كل حال، لكن إما يكون تبليغ للنص فقط أو تبليغ للنص والمعنى. تبليغ النص هذا واجب على كل من حفظ شيئا من كتاب الله وسنة رسوله، إنه يدرسه للناس يحفظهم إياه، أو إذا كان عالما يبلغهم المعاني يشرح لهم ليفهموها أيضا. نعم، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نعم، ثابكم الله. يقول السائل: نسمع من بعض الناس قولهم الله لا يهينك، فهل هذا القول جائز؟ الله لا يهينك. أي نعم، ومن يهين الله فما له من مكرم، فلا يجوز لك تدعو على أخيك إن الله يهينه، لأنه إذا أهانه الله من الذي يكرمه؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدهم لشخص: إذا أدخلك الله الجنة فهذا بفضل دعائي لك، فما حكم هذا القول؟ وإيش؟ إذا أدخلك الله الجنة فهذا بفضل دعائي لك. وش يدريه هذا؟ الله يدخل الجنة بفضله ورحمته وإحسانه، وقد لا يكون بسبب دعاء أحد له، إنما هو فضل الله وإحسانه إلى عبده المؤمن، فدخول الجنة له أسباب، منها الدعاء. نعم، منها دعاء أخيك لك، سبب من أسباب دخول الجنة إذا تقبله الله عز وجل. أما حصره قال الله ما أدخلك الجنة إلا بسبب دعائي لك، هذا كلام لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى هذه القاعدة: الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق؟ معناه أن ما نقلد مجرد تقليد، قد يكون التقليد على خطأ، قد يكون المجتهد مخطي والقائل مخطي، فلا نأخذ نقول هذا قول فلان وهذا حق لأن فلان جيد وفلان عالم وفلان تقي، ما نقول هذا، ما هم معصوم يخطي. فنعرف الرجال بالحق الذين يعملون يأخذون الدليل، يعرفون بأنهم علماء، والذين ما يهتمون بالدليل هؤلاء ليسوا أهل فقه وليسوا أهل علم، لا يؤخذ قولهم على علاته وعلى طول أبدا، لا، لازم يعرض على الدليل، فإن شهد له الدليل فهو حق، وإن خالف الدليل فإنه يرد، لكن هو إذا كان مجتهدا وأخطأ فإنه يؤجر على اجتهاده، وأما إذا كان متعمدا للخطأ فإنه يأثم. نعم. أثابكم الله. بعضهم ينكر لفظة السلام ويكتفي بها عند التحية ويقول سلام. ما يكفي هذا، سلام عليكم، يقول سلام عليكم أو السلام عليكم، ما يقول سلام وبس. نعم. أثابكم الله. هل يجوز للرجل أن يسلم على النساء ولو في ذلك محذور؟ إذا كان فيه محذور لا، أما إذا كان ما فيه محذور فلا بأس، سلم عليهم، على الرجال وعلى النساء وعلى الصغار وعلى الكبار، ما لم يكن فيه فتنة ومغازلة لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. إذا مررت على أحد ولا أدري أهو مسلم أم كافر فهل أسلم عليه؟ اللي في بلاد المسلمين الأصل أنه مسلم، سلم عليه، أما إذا كنت في بلاد الكفار ألا تسلم على من تعرف أنه مسلم. نعم. إذا مر الراكب على الماشي ولم يسلم فهل يسلم الماشي أم يمتنع عن السلام؟ لا، حسب الحديث لا، ما يسلم، ما هو عليه السلام، السلام على الراكب. نعم، ثابكم الله. ما المقصود بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين في النار؟ الطويل، الطويل الزائد عن الكعبين، النازل، النازل عن الكعبين، هذا إسبال في النار، يعني لأنه إسبال. نعم، ثابكم الله. إذا كان الشخص بعيدا عني ورفعت يدي اليسرى متعمدا ذلك وسلمت عليه، فما حكم هذا العمل؟ ما ترفع اليسرى، اليمنى ترفع تستعمل لما من شأنه التكريم، هذه القاعدة، والسلام من التكريم، فلا ترفع اليسرى إلا إذا كانت اليمنى معطلة ترفع اليسرى. نعم، أثابكم الله. هل أذكر من نسي أن يحمد الله بعد العطاس؟ أي نعم، تذكره، تقول احمد الله حتى نشمتك. نعم، أو تقول ما سمعناك، ما سمعناك تحمد الله، تذكره يعني. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أذن المؤذن للفجر في رمضان وأنا أشرب الماء أو في نهاية الأكل، فهل أكمل الشرب والأكل أم أتوقف؟ إذا كان المؤذن يؤذن على التوقيت فتوقف عن الأكل والشرب، أما إذا كان المؤذن يتقدم على التوقيت فإنك تأكل وتشرب حتى يطلع الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم، فالذي يرى الفجر هذا يعتمد على رؤية الفجر، والذي لا يراه يعمل بأذان المؤذن وبالتوقيت الذي عنده مكتوب يمشي عليه. نعم، أثابكم الله. هذا سائل يقول: والدنا توفي وله مال، وكان عمنا قيما علينا حينما كنا قصارا، ومكث هذا المبلغ أكثر من 13 عاما ونحن نطالب بإعطانا إياه، لكنه يمانع من ذلك، وقبل أيام أعطانا إياه فسألناه: هل زكيته طيلة 13 عاما؟ فقال: لا. والسؤال: هل تلزمنا زكاة هذا المال علما بأننا لسنا السبب في تأخير الزكاة؟ نعم، تلزمكم، كل يزكي نصيبه، كل يزكي نصيبه إذا بلغ النصاب يزكي، أما إذا نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. نعم، أحسن الله إليكم. عن جميع السنوات يزكي، عن جميع السنوات. نعم، يقول السائل: عمي توفي قبل أيام، وزوجته أو زوجة عمي طاعنة في السن لا تعقل ومصابة بمرض الزهايمر، هل يجب عليها أن تحتد على زوجها؟ نعم، تستعمل الإحداد، لا تتطيب، لا تكتحل، لا تتزين، يلزمها هذا، اللي تستطيع من الإحداد يلزمها، واللي ما تستطيع يلزمها. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: قمت للسحور وتسحرت وأحسب أن الوقت بعد، وبعد السحور تأكدت أنه قد دخل الوقت، فهل أكمل صيامي؟ نعم، لا تكمل صيامك إذا أكلت ظانا بقاء الليل ثم تبين أنه في النهار، لم يصح صيامك، تبين أنه في النهار. نعم، أما إذا أكلت ظانا أن الليل لا يزال ولم يتبين لك شيء فتبقى على ظنك، لا بأس، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، أما في الأولى إذا تبين لك فالأصل زال، تبين لك أنك في نهار فلا صيام لك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: لكن في الواجب في رمضان ولو تبين لك أنه بعد الفجر تلزم وتمسك بقية اليوم، ولكن تقضيه في المستقبل. نعم، يقول السائل: رجل يداين الناس ويعطيهم أعيانا بضعف سعرها في السوق، رجل يداين الناس ويعطيهم أعيانا بضعف سعرها في السوق، وإذا اشترى منهم اشترى بنصف ما في السوق، فهل هذا العمل يعتبر ربا؟ إذا باع عليه سلعة دينا بثمن مؤجل فلا يجوز له أن يشتريها، لا يجوز للدائن أن يشتريها، إذا باعها المدين يبيعها على غيره، لا يجوز أن يشتريها وترجع عليه. وأما زيادة القيمة على حسب الأجل فلا يجوز للإنسان أنه يزيد زيادة باهظة ويستغل ضرورة أخيه، إنما يزيد زيادة معتادة، زيادة معتادة العدل، ولا يزيد عليه زيادة باهظة يستغل حاجته وضرورته. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من سلم بهذا اللفظ السلام على من اتبع الهدى؟ هذا على الكافر، هذا على الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام يقول السلام على من اتبع الهدى، كما قال موسى وهارون عليهم السلام لفرعون والسلام على من اتبع الهدى. نعم. أثابكم الله. يقول: ظهر بعض طلاب العلم من يفتي بجواز إسبال الثوب قائلا لأن النهي ورد لمن يجره خيلاء، فكيف نرد عليه؟ عرفتم الجواب، أن الإسبال لا يجوز بحال، ولكن إذا كان معه كبر فالإثم أشد، وإذا لم يكن معه كبر فإنه إسبال محرم. نعم. أثابكم الله. إذا أذن المغرب وأنا في الطريق مسافر، فهل لي أن أجمع المغرب مع العشاء علما أني سأصل إلى مدينتي وقت أذان العشاء؟ نعم، يباح لك ما دمت لم تصل ودخل وقت الصلاة الأولى، يباح لك جمع التقديم لأنك ما زلت مسافرا، يباح لك جمع التقديم، ولكن صلاة الحاضرة في الطريق وتؤخر الصلاة الثانية إلى الوصول هذا أحسن، هذا أحسن. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل في صلاة التراويح، جماعة أم في المسجد؟ لا. جماعة في المسجد أم في البيت؟ الأفضل في المسجد، لأن الشعار ظاهر يظهر ويعلن، فيكون في المسجد، صلى جماعة في المسجد هذا هو الأفضل. نعم. أذن يا شيخ. طيب. أثابكم الله. هذا سائل يقول: رجل مستهتر كثيرا بالطلاق وامرأته لا تزال على ذمته، فما الحكم؟ يجب عليها أنها أوليها أنه يرفع بشأنه إلى المحكمة، حضره القاضي يشوف موضوع ولا يترك. يجب على المرأة أو على وليها أنه يرفع أمره إلى القاضي، والقاضي حضره يشوف الوضع. قد تكون المرأة تكذب عليه بعد، ما ندري. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: من يسمع الأذان ولم يذهب للمسجد حتى تقام الصلاة؟ هذا ضيع خيرا كثيرا. التقدم إلى المسجد قبل الإقامة فيه فضل عظيم، فهو ضيع على نفسه هذا الخير. انتظار الصلاة في المسجد في حكم المصلي، له أجر المصلي، هو ضيع على نفسه هذا الخير. تلاوة القرآن، الاشتغال بالتسبيح والتهليل والاستغفار، هذا فيه فضل عظيم، كيف يضيعه يبقى إلى أن تقام الصلاة؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب متزوج وأسكن أنا وزوجتي وأولادي في غرفة واحدة، والمكان ضيق، وقلت لأبي أريد أن أبني شقة فوق، فرفض أن أبني وأجلس فوق، فهل إذا امتنعت عن ذلك في شيء؟ امتنعت؟ يعني إذا خالف أبوه، ما دام البيت لأبوه ما يتصرف فيه إلا بإذن والده. أما فإذا كان أنه يستطيع يخرج أو يصير بيت مستقل هذا أحسن له. إذا منعه أبوه من أن يقيم شقة يتوسع فيها وهو يقدر يطلع، يطلع ويكون له مسكن. نعم. أحسن الله إليكم. ما الحكم في من صلى نافلة والفريضة تقام؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. لو أقيمت وهو فيها، فبعض العلماء يقول يقطعها وهو فيها، أما كيف يقيمها بعد ما، كيف يدخل فيها بعد ما شرع المؤذن في الإقامة، هذا لا يجوز. نعم. ولا تصح صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. من يجعل بعض آيات القرآن والأذان كنغمة أو منبه في الجوال، فما الحكم؟ لا يجوز استعمال الذكر في الجوال للتنبيه، هذا من إهانة القرآن، من إهانة الذكر. هناك بدائل، هناك بدائل مباحة يجعلها في الجوال. نعم. أحسن الله إليكم. هل يوجد حديث في فضل أواخر سورة الحشر؟ ما أدري، ما أعرف شيء، لكن أواخر سورة الحشر فيها أسماء الله جل وعلا، فيها جملة من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: أيهم أفضل، الاعتكاف في المسجد الحرام أم المسجد النبوي، وكم عدد أيام الاعتكاف؟ المسجد النبوي، المسجد الحرام أفضل، هو أفضل المساجد على وجه الأرض، هو أفضل، ثم بعده المسجد النبوي، ثم بعده المسجد الأقصى. هذه المساجد التي لها خصوصية في الأرض لأنها مساجد الأنبياء. وأما مدة الاعتكاف فلم يرد تحديد لها، لم يرد تحديد لها في القلة ولا في الكثرة، لكن ما تيسر له، وكل ما كثر الاعتكاف فهو أفضل. نعم. أثابكم الله. يقول: لدي محلات للإيجار، فما حكم تأجير أحد المحلات لبنك كي يضع فيه صراف آلي، علما بأن هذا البنك له معاملات ربوية؟ لا يجوز التعاون معه بتأجيره محل أو دار، أو هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأن أغلب أعمال البنكية ربا، لا يتعاون معه. نعم. يأجره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لي إذ أنني أريد الشروع في حفظ متن في الحديث، فهل أبدأ بالبلوغ أم بعمدة الأحكام أم بكتاب الجمع بين الصحيحين، أرشدوني؟ قلنا غير مرة: الحفظ بدون مدرس ما له فائدة ولا جدوى، إنما تحمل تصير مثل الكتاب، مجرد كتاب تصير، ما عندك فائدة. إذا كنت تحفظ أو تقرأ على المشايخ هذا هو طلب العلم وهذا هو الحفظ المفيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت المغسلة داخل دورات المياه فهل تجب التسمية عند الوضوء أم لا؟ لا بس، التسمية واجبة، على القول بأنها واجبة بالوضوء لا تتركها من أجل أنك في دورة المياه، مع أن دورة المياه الآن ما فيها ما هي مرحاض ولا هي حش، إنما هي محل ماء يمر الماء يروح، فلا تترك التسمية، هذا هو الراجح وهو الذي كان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي به، لأنه واجب، التسمية واجب في الوضوء لا تترك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس إذا أصابته حكة في يده اليمنى أو اليسرى قال اليمنى قال سأقبض نقودا، وإذا أصابته حكة في يده اليمنى قال سآكل لحما، وإذا أصابته حكة في قدمه قال سينزل مطر وأدوس الماء بقدمي، فهل هذا من الفعل أم من الشرك والطيرة؟ هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل، إنما هو تخيل. نعم. أحسن الله إليكم. من يكثر خروجه من المسجد ويتكرر رجوعه أيضا إلى المسجد، هل كلما دخل المسجد تلزمه تحية المسجد؟ لا، إذا كان يرجع قريبا، خرج لحاجة ويرجع قريبا، فهو في حكم الجالس في المسجد، ما تشرع له تحية المسجد، لأنه في حكم الجالس والباقي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تطويل الأكمام من الثياب والأكوات لاتقاء البرد؟ لاتقاء البرد لا بأس، أما لأجل اللباس من عادك أنك تطول الأكمام هذا غير مشروع، غير مشروع. أما إذا كان أنه عرض برد وعرض شيء وغطيت كفيك الأكمام لا بأس بذلك. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: إمام مسجد صلى صلاة العصر وسلم منها وكان شاكا هل صلى ثلاث أو أربع، ولكن لم ينبه أحد، وانصرف الناس قبل صلاة المغرب، جاء أحد الجماعة وأكد للإمام أنه صلى ثلاث ركعات في العصر، فماذا يجب عليهم؟ بارك الله فيكم، علما بأن الإمام سأل الجماعة بعد المغرب هل حصل نقص في العصر، وذكر بعضهم أنه كان شاكا في ذلك. نعم، هذا طال الفصل، فيعيدون الصلاة من أولها، يعيدون الصلاة من أولها لأنه طال الفصل، فلو أنه في الحال أو قريب وتذكر أو ذكر فأتى بالركعة وسجد للسهو لا بأس، لكن لا، إذا طال الفصل إنها تعاد من أولها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال، يقول: لقد نسيت ركعتي الطواف بعد أن طفت بالبيت قبل أسبوع نسيانا، وأيضا نسيت أن أقصر من شعري بعد السعي ناسيا، فماذا أفعل الآن وقد استخدمت زوجتي منديل معطر قبل أن تقص من شعرها؟ أما ركعتي الطواف فهما سنة، إذا تركتهما فلا شيء عليك، لا شيء عليك، لأنهما سنة. وأما التقصير فهو نسك، مناسك الحج أو العمرة، ولكن لا يتعين أن يكون بعد السعي مباشرة، يجوز تأخيره، لكن مع الالتزام بالإحرام، تجنب محظورات الإحرام، لأنك ما زلت محرما، فتؤخره، لكن تلتزم بتجنب محظورات الإحرام إلى أن تقصر في أي مكان. نعم. وش بقيت السؤال؟ يقول: زوجتي استخدمت منديل معطر قبل أن تقص شعرها. إذا ما تعمدت هذا الشيء فليس عليها شيء. نعم. أو كانت جاهلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم وأثابكم وجزاكم خير الجزاء، وشكر الله لكم اهتمامكم وحضوركم وإثراءكم لهذه الدورة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل.